يعني الجملة صارت مكونة من فما يعاقبهم الله به في الدنيا هو أيضا بعد قيام الحج عليه. فما يعاقبهم الله به في الدنيا على كفرهم هو أيضا بعد قيام الحجة عليهم. إيش يعني الملاحظة وين؟ فما يعاقبهم الله به يعني من زلزلة ولا طوفان ولا أمراض ولا فقر ولا ما يعاقب الله به في الدنيا من جنس من أنواع العقوبات الدنيوية. أيوة بسبب كفرهم هو أيضا بعد قيام الحج عليهم. يعني إنه لله عقوبات الكفار دنيوية وليست فقط أخروية. إيش تقول؟ يعني معنى أنت مقارب ما في مش يعني هذه أو هذه ما في لا بأس. الاقتصار على ما يفيد وعدم الاتيان بأشياء هذه تبع الآية اللي قبلها ورسلا قد قصصناهم عليك. هذه مأخوذة من قوله ورسلا لم نقصصهم عليك. إنه الشيء الذي لا يفيد ذكره أو غيره يغني عنه يترك لعدم تشتيت الأذهان وضياع الوقت وإلى آخره. يعني واحد قالوا ليش ما قص علينا الأنبياء الآخرين؟ فالفائدة كانت لأجل هذا السبب. طيب فما يعاقبهم الله به في الدنيا على كفرهم هو أيضا بعد قيام الحجة عليهم. ولذلك قال تعالى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وقال أيضا ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وفيها إثبات عدل الله تعالى وأنه لا يظلم أحدا. وفيها الواجب العظيم على رسل الله ومن سلك سبيلهم في الدعوة إلى الله من تبليغ الحق بوضوح وإقامة الحجة على الخلق وفي ذلك شرف عظيم وأجر جزيل. وفيها العمل بمحبوب الله وإنفاذ إرادته الشرعية بتبليغ الناس ما نزل إليهم من ربهم. وفيها أن الاقتصار على التبشير فقط انحراف يؤدي إلى التساهل والتواكل، والاقتصار على الإنذار فقط انحراف يؤدي إلى اليأس والإحباط والتنفير. وفيها أن من الحكمة في الدعوة البدء بالبشارة قبل النذارة كما يدل عليه تقديمه في الآية مع مراعاة حال المدعوين. وفيها أن الله يقبل العذر الصحيح. وفيها أن العقل وحده ليس كافيا لإقامة الحجة على الناس، وأن العقل البشري وحده لا يستطيع التوصل إلى تفاصيل الشريعة فلا بد من الوحي. وفيها أن انقطاع نور النبوة عن الناس يوقعهم في الظلمة والفتن والفجور. وفيها أن الله عزيز ينتقم ممن خالف رسله، حكيم لا يعذب قبل بلوغ الحجة. وفي الآية بيان وظيفة الرسل ومن تابعهم، وفيها أن بعثة الأنبياء ضرورة، وفي الآية دليل لقاعدة العذر بالجهل، وفيها أن لله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، وفيها أن الله لم يترك خلقه سدى، بل أرسل إليهم ما بين لهم طيب ما في أحرف ناقصة. بل أرسل إليهم ما يبين لهم الغاية التي خلقوا من خلقهم من أجلها. وفيها استعمال الترغيب والترهيب في الدعوة إلى الله، وفيها أن من حكمة الله تعالى اتخاذه سفراء بينه وبين خلقه، وفيها مع ما قبلها أن من حكمة الله تعالى تفريق الرسل زمانا ومكانا لشمولية قيام الحجة وبقاء نور النبوة في الأرض. وفيها أن من حكمة الله تعالى إثابة المحسن على إحسانه ومعاقبة المسيء على إساءته. وفيها أهمية اتصاف من يدعو إلى الله عز وجل بالبشارة والنذارة، فإن الله وصف بهم النبيين عموما. هذه ما مر مثلها من أول. يعني في شبه بس في فرق. المصدر أنذر ينذر إيش؟ نذارة ولا نذارة؟ أنا قايم بسرعة. الحين بشر يبشر بشارة. طيب وأنذر ها؟ إيه بس إذا أردنا أن نأتي بها على وزن فعالة ولا فعالة؟ ها؟ يعني قصدك مثل بشارة. ليش؟ بالسماع موافق. هي اسم مرة ولا ايش؟ ندور عليها في الراء. يقول أنذره بالأمر إنذارا ونذرا، ويضم يعني نذرا وبضمتين نذرا. طيب ونذيرا أعلمه وحذره وخوفه، والاسم النذرى بالضم. والنذر بضمتين. ومنه فكيف كان عذابي ونذر، والنذير الإنذار. كالنذارة بالكسر، وهذه عن الإمام الشافعي رضي الله عنه. إمام فائدة بن الشافعي. طيب، وفيها أهمية اتصاف من يدعو إلى الله عز وجل بالبشارة والنذارة، فإن الله وصف بهما النبيين عموما فقال: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. ثم وصف بهما الرسل فقال، لازم نضيف كلمة خاصة، لأن قلنا النبيين عموما، بعدين الرسل خاصة، بعدين محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. ثم وصف بهم الرسل خاصة فقال: رسلا مبشرين ومنذرين. ثم وصف بهما نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاصة فقال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وفيها أن البشارة والنذارة هما في الدنيا وفي الآخرة. إيش؟ أن ثواب البشارة وعقاب النذارة. وفيها أن ثواب البشارة وعقاب النذارة هما في الدنيا وفي الآخرة. طيب، يكونان. يعني إن الثواب والعقاب يكونان في الدنيا وفي الآخرة، يعني يقعان في الدنيا والآخرة ويحصلان في الدنيا وفي الآخرة، يعجلان في الدنيا ويؤخران في الآخرة. إيه، بس مقصودنا ما هو؟ مقصودنا الثواب والعقاب، ما هو موضوع الرسالة أو موضوع الكلام؟ مقصودنا الثواب والعقاب، أنه يحصل، يعجلان في الدنيا ويؤخران في الآخرة. وفيها أن ثواب البشارة وعقاب النذارة يكونان في الدنيا وفي الآخرة. وفيها أن ثواب البشارة، هذه نفسها مكررة. وفي الآية رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على عمله أو مجبر. وفي الآية رد على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله، لأنه لو كان مجبرا فيكون معذورا سواء بعث إليه رسول أم لا، لكنه ليس مجبورا، ولذلك كان بعث الرسل يقطع الحجة. وفي الآية رد على الإمامية الذين يقولون إن البشر حاجتهم عامة إلى وفي الآية رد على الإمامية الذين يقولون إن البشر حاجتهم عامة إلى الأئمة الاثني عشر، ورد على الفلاسفة والمتكلمين الذين يقولون إن العقل يكفي في إقامة الحجة، فيقال للطائفة الأولى إن حاجة البشر العامة في معرفة الحق هي للأنبياء والمرسلين فقط، ويقال للطائفة الثانية إن الرسل هم الذين يقيمون الحجة على البشر ولا يقيمها العقل وحده. طيب شوف سبحان الله، موضوع النبوات والرسالات هذا كان معتركا لانحراف عدد من الطوائف. يعني مثلا ابن سينا وأضرابه يقولون أن النبوة تأتي بالرياضة، يعني ممكن تسوي أنت مثلا عبادات وتريض نفسك تروض نفسك بالعبادات وحتى تصل إلى أنك تصير نبي. من الانحرافات مثلا انحراف القاديانية الذين يقولون غلام أحمد القادياني نبي، وكل مدعين نبوة على هذا الباب، يعني هذا انحراف آخر في باب النبوات. من الانحرافات أن الصوفية يقولون أن بعض الأولياء أو الأقطاب أفضل من الأنبياء مقاما، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، هذا من أبيات الصوفية، مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. ومن الانحرافات انحرافات الرافضة الذين يقولون إن الأئمة مثل الأنبياء في الفضل، وبعضهم يقول أكثر من الأنبياء في الفضل، وأن حاجة البشرية إلى الأئمة الاثني عشر عامة. وش بعد من الانحرافات في باب النبوات؟ أن الحق يمكن التوصل إليه من غير نبي بالعقل، العقل الكامل مثل الفلاسفة، والحق أنه لا يمكن التوصل إلى تفاصيل الحق إلا بنبي بالوحي. الشاهد أن موضوع النبوات أو موضوع النبوة كان ولا يزال مجالا لانحرافات البشر، يعني موضوع هذا موضوع حساس ومزلة لعدد من الطوائف يزلون فيه، ولذلك ترى لأئمة يؤلفون فيه، يعني مثلا ابن تيمية أفرد له يعني في النبوات وأورده كثيرا في كتبه، وفي بعض الرسائل الجامعية الحديثة جيدة، يعني تجمع بعضها خاصة مثل كتاب عقيدة ختم النبوة، يعني خاصة بختم النبوة، وبعضها عامة يعني انحرافات البشر في موضوع النبوات أو النبوة. من انحرافات أن يقال إن الأنبياء يجوز عليهم الشرك، يعني يقعون في الشرك والكبائر. طبعا من انحرافات انحراف اليهود قتل الأنبياء وسب الأنبياء وشتم الأنبياء، وهذا النبي وقع على ابنته، وهذا النبي فعل الفاحشة، يعني اليهود ما عندهم توقير أبدا، يعني جناب النبوة هذا منتهك، ولذلك خلاص ممكن موسى يكون أي شيء، يعني مع أنه قائدهم هذا، لكن ممكن يتهمونه بكل التهم، هذا إلهكم وإله موسى، فنسي موسى إلهه، يعني أتفى يعني شيء خلاص. يعني ما عنده مانع يتهمون النبي انه نسي الهه وراح يعبد اله، راح يقابل اله ثاني.

ابن أبي حاتم ما في تعليق آخر على السند هذا؟ وفي احدى النسخ خرز. طيب اذا نكتب التفسير نحتاج الى مقدمه الايه للربط بينه وبين الايه التي قبلها. لكن الله يشهد ما انزله اليك انزله بعلمه والملائكه يشهدون. نقول في شيء اي لما ذكر ان الله اوحى الى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما اوحى الى اخوانه من المرسلين اخبرهن بشهادته تعالى على رسالته وصحه ما جاء به وانه انزله بعلمه. تمام تمام. اولها ايش؟ اولها اول عباره لما ذكر تمام. طيب إذا ننقل العبارة هذه نقول لما أخبر ولما أخبر تعالى أنه أرسل نبيه صلى الله عليه وسلم أو أنه أوحى إلى نبي صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين من قبله ذكر في الآية التي بعدها ذكر بعدها شهادته وشهادة ملائكته بصدق نبيه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عنه، فقال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك الآية أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إيش قالوا المفسرون عندكم في قوله لكن؟ إيش هذه استدراكية؟ إيش لكن هذه؟ ما هي فائدتها؟ طب استدراك على ماذا؟ أيوة. هذه الجملة الاستدراكية لا يبتدأ بها، فلا بد من جملة محذوفة، وتكون هذه الجملة مستدركة عنها، والجملة المحذوفة هي ما روي في سبب النزول أنه لما نزلت إنا أوحينا إليه قالوا ما نشهد لك بهذا أبدا، فنزلت لكن الله يشهد. وقد أحسن الزمخشري هنا في تقدير جملة غير ما ذكرت، وهي فإن قلت الاستدراك لا بد له من مستدرك فأين هو في قوله لكن الله يشهد؟ قلت لما سأل أهل الكتاب إنزال الكتاب من السماء وتعنتوا بذلك واحتج عليهم بقوله إنا أوحينا إليك قال لكن الله يشهد، بمعنى أنهم لا يشهدون لكن الله يشهد، ثم ذكر الوجه الأول. طيب إذن في مقدمة الآية بعد ما قلنا به عنه قل وذلك ردا على من ها بعد المقدمة، نفس المقدمة الآية لما قلنا به عنه آخر شيء، نقول وذلك ردا على من جحد نبوته من اليهود ومشركي العرب. فقال سبحانه لكن الله يشهد، أي وإن كفر بك من كفر وكذب بك من كذب فإن الله يشهد بما أنزل إليك بصحته وصدقك في تبليغه. وشهادة الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مؤيدة بالمعجزات، يعني مو بس يقول له أنت صادق وبس، أعطاه معجزات لتبين صدقه. فالله شهد لنبيه بالصدق وأيده بالمعجزات الدالة على صدقه. طيب في أحد من المفسرين تكلم على معنى الشهادة، شهدة الشهادة إنه الشهادة تتضمن علما بالمشهود به وإخبارا، في أحد تكلم بمعنى شهيدة وشهيدة؟ أيوة من الإطلاق الحقيقي هو غير الإطلاق الذي في قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو، فإنه على طريقة المجاز المطلق. أعطنا أول سطرين. قد مضى عند قوله تعالى استشهد شهيدين من رجالكم أن حقيقة الشهادة إخبار لتصديق مخبر وتكذيب مخبر آخر، وتقدم أنها تطلق على الخبر مخبر وتكذيب المخبر آخر، وتقدم أنها تطلق على الخبر المحقق. طيب خلاص تمام، غيره في شيء؟ من قاسمي؟ أيوه. لكن لا يشهد في الأول من؟ ابن عاشور القاسمي. أيوه هات. لكن الله يشهد بما أنزل إليك من القرآن المعجز الناقص بنبوته. قال الزمخشري معنى شهادة الله بما أنزل إليك إثباته لصحته في إظهار المعجزات كما تثبت الدعاوى والكلمات. إذا الحكيم لا يؤيد الكاذب في المعجزة أنزله بعلمه، أي وهو عالم به رقيب عليه، فالظرف حال من الكاذب. لا عطنا مرة ثانية الكلام الأول. كلام القاسم الله يشهد بما أنزل إليه أي من القرآن المعجز الناطق بنبوته. قال الزمخشري معنى شهادة الله بما أنزل إليه إثباته لصحته بإظهار المعجزات كما تثبت الدعاوي بالبينات. لا نعم. إذ الحكيم لا يؤيد الدادل بالمعجزة. نعم غيره. تفسير ايش؟ بن سعد. ابن واحد لكن الله ما ادري عندكم شيء كذا. أي ومين غير الجمهور؟ يعني رحنا في القراءة في غير السبعة، ها؟ طيب. طيب. إذن كتبنا لك الله يشهد. كتبنا لك الله يشهد. ايش كتبنا؟ اقرا اللي كتبناه. ماذا كتبنا؟ تفسير. اي لا التفسير لما قلنا تفسير الايه بعدين ومعنى الشهادة وفائدة الشهادة على الشيء إثبات صحته. بما أنزل إليك قرأ الحسن بما أنزل إليك. إذا خلوها كلها في القوس الأول كلها، لكن الله يشهد بما أنزل إليك، خلوها كلها في القوس الأول. طيب، أنزله بعلمه، أي مشتملا على علمه من الأحكام الشرعية والأخبار الغيبية التي لا يعلمها إلا هو. ويمكن أن يكون المعنى أيضا، ويمكن أن يكون معنى أنزله بعلمه أيضا أي أنزله وهو يعلمه ويعلم حال الذي أنزله عليه ويعلم حال المخاطبين به ومواقفهم من ذلك. في نزله قرأ السلمي، طيب، والملائكة يشهدون بين قوسين، ها؟ بما أنزل هو سبحانه، لأنه إليك عليك إليك، لكن لو يشهد بما أنزل إليك. أنت ما تقول مين اللي قال فيه مبني المجهول؟ في مبني المجهول بما أنزل إليك، أنزل إليك مبني المفعول، مبني المفعول وليس مبني للمجهول. نعم، طيب، لأنه احنا ما قلنا ويمكن ان يكون المعنى، ايش قلنا يمكن ان يكون المعنى؟ لو نقول وحال الواسطة وهو جبريل عليه السلام، لو نضيفها في مكان مناسب، ممكن بعد ما بس قبلها يعني بعد ذكر يعني يقول بعد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ العبارة مرة ثانية. أنزله وهو يعلمه وحال الذي أنزل عليه. هنا بعدها اكتبوا وحال الواسطة الذي نزل به. طيب والملائكة يشهدون أي بصدق ذلك أيضا في أحد قال يشهدون يعني يرون نزوله يعني الملائكة يشهدون ماشي يشهدون بالصدق كما شهد الله بصدق ذلك. طيب في أحد قال والملائكة يشهدون يعني يشهدون نزوله يعني يرون جبريل وهو ينزل به مثلا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. ما في. طيب وكفى بالله شهيدا ايش عندكم في تفسير كفى بالله شهيدا؟ غيره كفى بالله شهيدا قال القاسم رحمه الله وكفى بالله شهيدا أي على صحة نبوتك وإن لم يشهد غيره. أي وكفى بشهادته سبحانه وتعالى عن شهادة غيره وكفى به مصدقا لك وإن لم يشهد لك أحد. طيب ايش تقول اعطيني الان. قال فلا تطلب شهاده بعد شهادته تعالى لو كانوا يعقلون. فلا تطلب يمكن نكتب نضيف ولا حاجة إلى شهادة أحد معه؟ إيش كتبنا؟ فلا حاجة لشهادة أحد معه؟ لا نضيف فلا حاجة لشهادة أحد معه؟ طيب طيب ماشي ماشي خلاص بيضاوي مرة ثانية إيش قال؟ وكفى بما قام من المعجزات ماشي طيب نقول وفي الآية وفي الآية سعة علم الله تعالى وفيها ذكر أعظم شهادة لجلالة الشاهد والمشهود به والمشهود له وفيها ذكر أعظم شهادة وذلك لجلالتي وذلك لجلالتي وفيها تأييد الله لنبيه صلى الله عليه وسلم معنويا وحسيا وفيها أنه لا حاجة لشهادة أحد مع شهادة الله تعالى وفيها أن من شهد الله له بالصدق فلا يضره من كذبه وفيها توبيخ الذين يجحدون بالقرآن والوحي الذين يجحدون القرآن والوحي ورد على اليهود ورؤساء مكة أنزله بعلمه. نبغى نضيف قصة أبو عبد الرحمن السلمي، قصة أبي عبد الرحمن السلمي. إذا الوحي يشمل السنة ويشمل الكتب الأخرى، في فرق، يعني في فرق. تبغى شو نتقدم؟ يقول بالوحي والقرآن، يعني في فرق، يعني الوحي أعم من القرآن، صح؟ طيب ايش قلنا اخر شيء؟ ها، قصة ابي عبد الرحمن السلمي. وفيها بيان مكانة القرآن لاشتماله على علم الله، وقد روى عطاء بن السائب وقال عطاء بن السائب أو قال عطاء بن السائب أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآن، وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال قد أخذت علم الله، يعني صار في صدرك. هذا طبعا كلامي قال الحفاظ، قد أخذت علم الله، فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل، يعني ما أحد أفضل منك بالعلم، فإذا أحد بيفضلك الآن بيفضلك بالعمل. طيب، ثم يقرأ قوله أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. تفسير بن أبي حاتم. أربعة على تفسير بن أبي حاتم 6296. وفيها وفي الآية تسلية النبي صلى الله عليه وسلم والتخفيف عنه فيما أصابه من تكذيب المعاندين له، وفيها إدخال الطمأنينة على قلبه صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة العظيمة، وفيها فضل الملائكة لموافقتهم ربهم. فيما شهد به وفيها تأييد الحق بالمعجزات والبينات، يعني يا أخوان الآن في هذا الزمان مع كثرة الطعن والتشكيك واللي انفتح علينا من الإنترنت والقنوات والنقاشات مع الكفار في أماكن العمل والجامعات وذهاب بعض أبناء المسلمين وبناتهم إلى الكفار هناك، صار طرح موضوع إثبات صحة القرآن وإثبات صحة الرسول عليه السلام وإثبات صحة دين الإسلام صار مهما. يعني إيش؟ أن كان أول أمس كنا نتكلم مع واحد طبيب مبتعث إلى الخارج يقول يعني لما إيش أول ما درسونا في الجامعة، أول ما درسونا في الجامعة كذا يعني كورس في قضية يعني كذا المعتقدات والفرضيات والحقائق والحقائق، يعني كورس كذا بمعنى الحقائق والفرضيات. فقال كاتبين في وجود الله انه على قولين، قول انه موجود، قول انه غير موجود، هذا القول الاول. قول الثاني انه ممكن يكون موجود بس ما عندنا دليل جازم انه موجود ولا انه غير موجود، ممكن يكون. هذا الآن يدرسوه برا، يعني مبتعثون يدرسون هذا الكلام كورس كذا من الكورسات الأولية. ولذلك بعضهم تنصر وبعضهم ألحد وقال أنا ما ندمت إلا على شيئين، الإسلام واللغة العربية. يقول أنا ما ندمت في حياتي إلا على شيئين، هذا واحد مبتعث، واحد مبتعث يقول أنا ما ندمت في حياتي إلا على شيئين، الإسلام أني اعتنقت الإسلام واللغة العربية، هذا اللي هو ندمان عليه. ولذلك أقول لكم إن الحاجة الآن ماسة لطرح الموضوعات البدهية. يعني الآن أنت اللي كنا مسلمات الآن صار فيه نقاش وتزلزل، تعرض للشبهات وتزلزل. فأنا أرى الآن طرح موضوع يعني كذا في الخطب والمحاضرات والقنوات، أرى طرح موضوع إثبات صحة دين الإسلام وإثبات صحة القرآن وإثبات صحة نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما دام وصلنا للكلام في يعني في العظام في العظم، ما دام وصلنا على الأساسات خلاص إيش باقي؟ فهذا الموضوع يحتاج أن نطرحه. تفضل سلام. عليكم السلام. يحتاج أن نطرحه. إنك لازم تتكلم الآن مع الشباب اللي ينفتحوا على الخارج، لازم تتكلمه مع لأنه الآن يعني ممكن يكون يعني ما كان عند جده وجدته من البدهيات هو الآن صار عنده محل نقاش. فلازم نطرح الموضوع إن شاء الله، ولابد من طرحه على تناوله على مستويات متعددة، لأنه ما خلاص ما في عندك شيء الآن، ما في ثوابت عند بعض الناس، ما في ثوابت. هو يعلموهم كذا في الجامعة، في الجامعة يقول له أول شيء ما في ثوابت، كل شيء قابل للنقاش، وأي شيء أنت تدعيه لازم إثبات. هم يمكن يرونه أنه هذا يعني من يعني طرق التعليم، أنه عشان ما حد يدعي دعوة ويفترض فرضيات ويجي يقول بما أن، قبل بما أن أول شيء أثبت لي أن. فإذا يعني خلاص ما دام يعلم، ما دام أن التعليم المبتعثين يتعلمون هذا، أنه انسى أي شيء تعلمته في الصغر، وانسى أي شيء اكتسبته من البيئة اللي أنت عايش فيها. العلم هو إثبات المعلوم بالضرورة بالإثباتات. طيب فإيش يسوي يؤدي هذا؟ ويبدأ من أي من أي من قضية وجود الله، اللي هي يعني أصل الأشياء، أصل القضايا وأصل الأصول، وجود الله يعني. فيضربوها مثال على أنه أنت مو لازم تقبل أي حاجة الناس يعني أبوك أو أهلك يقولوها لك، أو مين قال لك أنه موجود؟ ها يلا مين إيش اللي يثبت؟ فإذا خلص صرنا الآن نحتاج نرجع مرة ثانية خطوات إلى الوراء على أساس نرجع نأسس يعني نثبت المثبوت، نثبت المعلوم بالضرورة. المعلوم من الدين بالضرورة ما عاد خلاص، هذا نسف باب المعلوم من الدين بالضرورة، صار ما في شيء اسمه معلوم بالضرورة. فالذي ينفتح على الخارج عادي، أول مسألة اثبت لي أن الله موجود، يعني مسألة صارت في إثبات وجود الله، وبعد ذلك تدخل في النقاشات الطويلة واللي بعدها اثبت لي أن النبي حق محمد، اثبت لي أن القرآن صح، اثبت لي أنه هذا الكتاب منزل عند الله، اثبت لي. هم يربون أولادهم على هذا، طلاب الجامعات يتربوا على هذا، ما في شيء مسلمات، اثبت لي اقنعني. فصار عندنا الآن يعني نحتاج إلى كذا شريط أو محاضرة أو خطبة أو كتاب في إثبات المسلمات، يعني إثبات الأشياء اللي أصلا كنا منتهين منها خلاص. كنت تجيب واحد يقول يا أخي أنت تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقرآن وكذا، ترى يقول الله عز وجل كذا كذا، فننصحك كذا، يقول جزاك الله خير أنا مقصر، أو أنه أنا ما كنت أدري. أيوة طيب كذا والسلام. الحين لما يقول أول شيء يقول أنا مؤمن بالله، مين قال لي مؤمن بالله؟ من هو يعني إثبات أنه يعني خلاص ما تقدر تقول له وبما أن يعني ما أن الله قال إيه وين مين الله إيش كذا إثبات وين اللي ما أنه يا أخي الله يقول في كتابه إيه كتابه إيش كتابه مين قال كتابه خلاص صارت المسألة إيه الحاد الحاد. طبعا هذه مشكلة كبيرة مصيبة. ليش؟ لأنه من الأول ما كنت تأخذ وقت طويل في هذا، ما كنت تأخذ وقت، يعني أنت خلص هو بالفطرة يطلع على الفطرة وأبواه مسلمان على الفطرة ويمشي في المدرسة وأنت خلص تعلم انتهينا، يعني هو يتعلم من المجتمع الإسلامي بيتعلم الأساسيات ويؤكدها من الصغر. الحين لا، الحين صار مسألة هو يقول لا يمكن احنا تعلمنا غلط، ايش عرفني يمكن هذه غلط، ايش عرف يمكن اللي عند النصارى صح، يمكن يمكن معنا. سبحان الله، يعني اللي يقرأ القرآن يعني اللي يفكر اللي عنده عقل ما يعني هذه مثل مفروغ منها. لكن يقولون لا هي أصول كذا، الأصول الأصول والقواعد وال يعني إذا تبغى تمشي على يعني الجادة تجيب لي إثباتات على أي شيء تثبت لي إنه كذا. فالآن راح يضيع، راح يأخذ وقت طويل حتى تثبت له هذه الأشياء المثبوتة أصلا المثبتة والمسلمات، حتى تنطلق بعدها إذا انطلق معك إلى تحليل الحلال تحريم الحرام وطاعة الله ورسوله، يعني حتى تمشي بعد ذلك في مشوار الالتزام بالإسلام يعني أو تطبيق الأحكام الشرعية. طيب، فالمهم نحط هالملاحظة على جنب أنه نحتاج إلى محاضرة أو خطبة في إثبات المسلمات، يعني تجاوزا قلنا كذا، يعني إنه يعني أساس وفيها الرد على من قال إن القرآن من عند محمد صلى الله عليه وسلم. أو أنه من عند جبريل عليه السلام. وفيها دليل على علو الله على خلقه، لأن الإنزال من أعلى إلى أسفل، وأن الله قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله، معناها أنه هو فوق. ورد على من قال بحصول تحريف في القرآن أو نقص فيه. وفي الآية أن الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواص، الأشياء العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواص، يعني مثلا الشهادة على صحة القرآن فلا يقال مثلا لأحد الناس أو اشهد أو شهد عليه فلان فلان، وإنما يشهد عليه الخواص الشيء العظيم، مثل قوله تعالى والملائكة يشهدون، وفيها أن الشهادة تكون بالقول كما في هذه الآية، وتكون بالفعل كما في تأييد النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزات. وفيها أن الله تعالى جعل نفسه حكما بين نبيه وبين مخالفيه، طيب عندكم شيء من الكتب؟ أيوة. أيه؟ وفيها كذلك تصديق وتحديث وتطمين للمسلمين في أول عهد الإسلام بالمدينة، أمام حملة يهود التي يدل على ضخامتها هذه الحملة القرآنية من نوع التكاليف والإيحاءات في ردها والطوائع عليها. طيب، وذكر تقدم شيء لما قلنا اليهود ورؤساء مكة. طيب غيره. وفيها دليل لأهل السنة على إثبات علم الله خلافا للمعتزلة في قولهم إنه عالم بلا علم، وقد تأول الآية بالتأويل البعيد. طيب نقول وفيها رد على من نفى علم الله، وفيها رد على المعتزلة الذين نفوا علم الله وقالوا عالم بلا علم. إيش؟ وفيها رد على المعتزلة وغيرهم ممن نفى علم الله وقال عالم بلا علم. أيوة فيها، بس يعني في آيات في مواضع أخرى تصير أصرح في الرد عليهم. وفيها أن شهادة الملائكة تبع لشهادة الله وليست تعزيزا لها. لأنه ما يحتاج شهادة الله ما تحتاج إلى تعزيز. طيب غيره أيوة ايوه ان النبي صلى الله عليه وسلم منزلة النبي عليه الصلاة والسلام تؤهل لتلقي القرآن هذا يعني إذا تبغون نذكرها نقول وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل لإنزال القرآن عليه هل الملائكة تشهد أن محمد رسول الله؟ ها؟ نعم تبون اكتبها اكتبها وفيها أن الملائكة تشهد أن محمد رسول الله يمكن الآية هذه تشبه يعني قول الله وإن تظاهر عليه فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين هو ما يحتاج يعني إلى يعني خلاص إذا صار الله هو مولاه انتهينا لكن هذه وجبريل وصالح المؤمنين مثل يعني زيادة يعني إيش ماذا تريد بعد ذلك يعني ماذا تريد يعني أنت يعني فإن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين وكفى بالله نصيرا طبعا كفى بالله لكن هذه الله هذه زيادة أيضا أيوة طيب دخلنا في مسألة نحوية طيب طبعا فيها ها وين الضمير أيوة إيه طبعا صحيح من جهة المعنى ما في شك إنه صحيح. إحنا قلنا فضل الشهادة أو عظم الشهادة عظمة الشهادة ها؟ وين قلنا؟ ايوه وفيها ايوه ذكر اعظم شهاده والمشهود له. وقد قال تعالى بعد والمشهود له لجلاله الشاهد والمشهود به والمشهود له. وقد قال تعالى قل اي شيء اعظم شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم. ولذلك قال ابن القيم أعظم شهيد أو وأقرب حفيظ وأدنى حفيظ، يعني هذه أعظم شهيد من الآية مأخوذة. طيب قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. طيب وين يمكن ما هي سبعية ولا في العشر ها؟ قال وقرع الجمهور بتخفيف لكن ورفع الجلال والسنن والجراح الحكمي بتشديدها ونصف الجلال وهما كالقراءتين في ولكن الشياطين وقد تقدم تقديم. يعني انه في آية اخرى في لكن ولكن ايش هذه باي سورة باي آية ها؟ ولكن الشياطين كفروا ولكن الشياطين كفروا. فإما تقرأ ولا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا او تقول وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. طيب قال الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار حدثنا عمرو بن عاصم حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن الحسن عن جندب عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. طبعا السند في علي بن زيد وابن جدعان وهذا الرجل مختلف فيه وكثيرون على تضعيفه ولكنه عند الترمذي صدوق ولذلك حسن حديثه فقال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وعند غيره أنه ضعيف علي بن زيد بن جدعان. والحديث أخرجه أحمد من طريق علي بن زيد أيضا حفظك الله. والحديث الألباني أظن حسن أو صحح نشوف عاد إذا كان له طريق آخر إذا كان له طريق آخر. الحديث ما معناه لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، يعني لا يجوز له أن يعرضها للإذلال، يضع نفسه موضع الإذلال. طيب إيش معنى لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق، يعني يدخل نفسه في مواجهة قوم أو تعرض لأذى ما يطيق. فإيش راح يصير؟ سيفتن، يعني إما أن يتزلزل إيمانه أو يرجع عن دينه والعياذ بالله، وإما أن يقر بالباطل يقول خلاص خلاص خلاص. فيجي واحد مثلا ضعيف يروح يبغى ينكر منكر، ويعرف أن دخوله على فلان الفلاني لإنكار المنكر هو سيعرض نفسه لشيء لا يطيقه. هو لو يعرف نفسه أنه قوي الإيمان قوي القلب رابط الجأش وأنه لا يخاف الله لومة لائم، جزاه الله خير، لو مات أفضل الشهداء عند الله خلاص. لكن اللي يعرف نفسه أنه ضعيف فلا يصمد، وستكون النتيجة أنه يقال له اكتب اعتذار عن إنكارك، فسيضعف ويكتب وأنا أعتذر عن إنكار هذا الشيء وعن كذا وإني مخطئ وأشهد أني مخطئ بهذا وأتعهد بعدم العودة إلى ذلك. لا أحسن لك ما رحت أساسا، ليش تروح؟ إنه لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله على مسألة من يقول إني أتوب إلى الله من إنكاري، إنه لا يجوز له أن ينكر. إذا واحد راح يؤدي به الحال من ضعفه إنه لما يتعرض لبلاء أو إيذاء يروح يقول أتوب إلى الله من إنكاري، يعني لدرجة إنه يتوب، يعني يتوب يسويها توبة كأن إنكاره ذنب. هذا أحسن له، ما يروح أصلا ولا ينكر خاص. إنكار القلب يكفيه، وإنكاره على خواصه يقول مثلا يا أولادي ترى هذا حرام، يا أخي أنت شقيقي ووالدي ووالدتي وجاري ترى هذا حرام، على الأقل خلاص إنكاره بقلبه وإنكاره أمام أهله عند أهله. أما هو ضعيف يروح لواحد جبار سوف يعني يعمل به أعمالا تؤدي إلى تراجع عن أصل العملية، ما هو فقط يعني أنه لا يقول خلاص يعني أنا أتوب من الإنكار، فهذا أذل نفسه ولا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه. قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق، يتعرض هو السبب، يعني هو يجيبه لنفسه وهو يعلم أنه ضعيف. طيب هذا يعني أدى يعني كأنه أنكر شيئا أدى إلى منكر أكبر، وهو قوله أتوب إلى الله من إنكاري وأعتذر عن إنكاري وأكر أني مخطئ في إنكاري وأتعهد بعدم العودة إلى هذا. لا، ما لو ما راح أحسن خلاص. هذا الحديث يعني فيه فائدة عظيمة تعين بعض الذين عندهم جهل بالسياسة الشرعية وعدم إلمام أو تفقه أو تعمق في هذا الأمر، لأنهم يعملون الشيء يؤدي إلى ما هو أسوأ. طيب يقول السؤال: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا في يدي مشكلة جلدية والوضوء يؤلمني، أعاني من نزول الماء على الجلد بسبب الحساسية الشديدة، والمشكلة أنها في اليمين واليسار، هل أتيمم حتى تزول المشكلة الجلدية؟ نعم، إذا صار في ضرر باستعمال الماء جاز التيمم. ولذلك يقولون عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، فإذا صار في حساسية شديدة من الماء جاز التيمم. لأن الشرع لا يطلب من إنسان أن يتوضأ ولو كان يؤلمه ذلك جدا، لكن المشاق المعتادة يتحملها المتعبد، يعني إصباغ الوضوء على المكاره، والله الدنيا شتاء لكن احنا نتحمل، راح نتوضا في البرد ونتحمل، هذه اسمها مشقة معتادة. لكن مرض يؤدي إلى آلام شديدة فوق قضية البرد، إنه والله يعني الماء البارد، يعني الماء البارد ممكن تتحمله في الوضوء، ممكن ما تتحمله في الغسل، ممكن يسوي مرض، ممكن يمرض، لكن هل الوضوء في الماء في الشتاء يمرض؟ في العادة لا. إذن هو مشقة إيش؟ معتادة، مشقة محتملة. هذا لأن فرق، لازم نفرق بين الذين عندهم ميوعة وتساهل وبين الذين عندهم حق وسنة. فأنت إيش تقول له إذا جاك واحد يقول لك والله يا شيخ الدنيا برد ونتوضأ الآن في البرد؟ تقول له إيه نعم يا أخي، توضأ في البرد ولك أجر. صحيح أنك أنت يعني تتألم من هذا البرد، ولكن هذه مشقة محتملة، والشريعة يعني تأمر بأشياء فيها مشاق لابتلاء العباد، ولكن مشاق محتملة، يعني ما تسبب هلاك لهم، ما تسبب أضرار مستمرة، ما تسبب عذاب أليم، لا، مشقة البرد. وضوء في الشتاء صح أنه مؤلم وشاق، ولكن هو قال إصباغ الوضوء على المكاره لأن النفس تكرهه مكاره، ولكنه محتمل. لكن لو قال أنا هذا يقتلني، وهو صادق يعني مش واحد مبالغ، أو قال هذا يؤذيني إيذاء شديدا جدا، يعني يؤلمني فوق العادة، فوق قضية تغتسل في فوق قضية تتوظف البرد، فنقول إيه، الشرع لم يأمر أو لا يأمر الإنسان بما فيه حرج، يعني المشقة فوق العادة، هذه اللي هي مناط التخفيف. أما المشاق المعتادة ما هي مناط التخفيف، تجي تقول والله إيه خلاص في الشتاء دائما تيمموا، ليش يعني تتعرضوا للبرد وألم البرد، تيمموا، هذا الضلال المبين. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل إذا سئلنا عن حديث الجساسة نقول صحيح ولا ضعيف؟ خلص نقول أخرجه مسلم، ومن العلماء من تكلم في صحة الحديث. إذا هذا يعني من جهة التقليد، من جهة البحث إذا واحد يبحث يروح يبحث من الذي تكلم فيه وإيش الرد عليه، وفي كتب خاصة في الأحاديث اللي انتقدت في الصحيحين أو في مسلم أو أحدهما، مثل الدارقطني مثلا رحمه الله، يعني ذكر هو يعني تكلم في أشياء، ثم أيضا صار فيه نقاشات في له حول الموضوع هذا. فإذا واحد يريد أن يعني يتعمق في الموضوع سيجد يعني لهذا، تفضل، سيجد لهذا مصادر ومراجع. هل ستعود خدمة جوار زاد؟ يعني نسأل الله ذلك، وإذا لم تعود قد تعود، وأيضا قد تكون بعنوان آخر لعله ينطلق إن شاء الله. طيب، هل ورد أي فضل في مصر؟ يعني هو قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، قالوا مقصود أي بلد، اهبطوا مصرا يعني أي بلد ستجدون فيها ثوم أو بصل أو كذا اللي سألتموه، وقيل مصرا تحديدا يعني اللي هي مصر، لكن هذا ما هو دليل على إيش؟ فضل. وقال طيب، وجاء قول الله تعالى أيضا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، وأيضا قالوا هذا ما في دليل على أفضلية البلد، أفضلية يعني أنه هي أفضل من المغرب ولا أفضل من كذا. ففي استوصوا بالقبط خيرا، طيب لأن لهم يعني لأنهم صهر، لأن لهم بينه وبينهم مصاهرة، وأن جاريته ماريا أم ولده إبراهيم منهم، لكن أيضا هذا ما يدل على فضل البلد، وإنما على الاستيصاء بالدعوة إلى الله، أنه في الدعوة إلى الله نهتم بهؤلاء القوم في الدعوة إلى الله، لأنه أعظم الاستيصاء بالخير أنك تشرح له الحق وتدله عليه. فإذا يعني التعصب أدى بالعجم إلى وضع أحاديث في فضائل البلدان، مثل ما فعل الفرس ممن لم يفقه دين الإسلام، راحوا ما تركوا مدينة في فارس إلا وضعوا فيها أحاديث، من دخل همدان بورك له في أهله وماله، من عاش في قم مدري إيش، من طيب فيه من فعل هذا. قابلهم بعض جهلة العرب فوضعوا أحاديث في فضائل القبائل، لأن العجم من جهل بعضهم وضعوا أحاديث في فضائل البلدان لأنهم ينتسبون إليها، ينتسبون إلى بلدانهم. العرب لأنها تنتسب إلى قبائلها، فقام بعض يعني قابلهم بعض جهلة العرب ووضعوا أحاديث في فضائل القبائل. فإحنا ما نحتاج إلى أحاديث في فضائل البلدان ولا في فضائل القبائل. طبعا بعضهم إيش يعني من جهله ممكن يفهم الحديث غلط ويسوق كحديث صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عنزة وهي الرمح القصير أو العصا، جعلها سترة، قالوا إذا ما وجد جدار أو عمود أو كذا، فجاء واحد من القبيلة وقال أوه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا، إيش تبغى بعد يعني، هذه قمة منقبة، ترك الكعبة وصلى إلينا. فهذا أيضا يعني من الجهل العظيم. فإذا سواء كان يعني حرف المعنى أو اخترع عن حديث ومعلوم من كذب عليه، اسم من كذب عليه، كلاهما خطير. والحقيقة أن البلاد لا تقدس أهلها، يعني الحين لو واحد من مكة بس إنه ملحد إيش يعني، هو في النار، وين أبو جهل في النار، وين أبو لهب في النار، وهم مكيون، مكي أبو جهل مكي من مكة من أفضل البلدان، وعبد الله بن أبي من المدينة، إيش يعني. فإذا البلاد لا تقدس أهلها، إنما يقدس الإنسان عمله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول جديد البرامج والدروس، الدرس يعني هو مستمر إلى السفر، إلى نشوف الآن ما بعد السفر هل سنكون يعني نستطيع أن نبثه من خلال الشبكة كما فعلنا ذلك من قبل في مدة يعني ماضية قصيرة، وبرنامج تبيان على قناة المجد قد بدأ أيضا يقول بالنسبة لموضوع غزو الأقراص للتمثيليات المضحكة والمرعبة التي انتشرت في التسجيلات وفيها ممثلون فساق وفيها أيضا وصل الشعر تركيب اللحى وفيها مكياجات للرجال والمندوب الذي ينزل بضائع لا هم له إلا المال. طبعا إذا اشتملت التمثيليات أو هذه الأشياء اللي مسجلة أو كما يقولون الدراما إذا اشتملت الدراما على المنكر فهي حرام قطعا ما في شيء محرمة. في أشياء يجوز يعني لا يعني يحرم عملها ولا يحرم النظر إليها وفي أشياء يحرم عملها ويحرم النظر إليها. فما حكم صناعة تماثيل ذوات الأرواح؟ حرام. لكن لو نظر إلى تمثال ما هو تمثال امرأة يعني تمثال عاد تمثال رجل تمثال بقرة يلا ما حكم صناعة تمثال بقرة؟ حرام. ما حكم النظر إلى تمثال بقرة؟ جائز. لكن ما حكم النظر إلى المرأة الأجنبية؟ لا يجوز وهي في ذاتها ليست محرمة. طيب يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتشر أخبار عن الدجال أنه ظهر في باكستان ومعه صورة من جريدة. يعني بالله هذا إثبات الآن؟ يعني الحين هذا يصبح دليلا؟ يعني الجريدة هذه الآن يعني إيش يعني؟ هي قال الله قال رسول، هل هو نص قطعي هذا أنه جريدة في باكستان خلاص هذا دليل يعني قاطع؟ مشكلة. يعني ستكون مهمة الدجال سهلة جدا إذا كنا نحن بهذا الأسلوب. يعني ينطلي علينا أي شيء جريدة باكستان أيوة خلاص معناها الدجال مهمة سهلة ستكون إذا صرنا بمستوى أنه أي جريدة باكستان يعني تصلح دليلا. ولذلك هذا كلام فارغ. يقول كاتفين فيها أنه يأكل الحصى ويحوله ذهب. وين هذا؟ أنا بنجيبه وسوي عليه مشروع استثماري. وأن أبواب السجن فتحت وحدها بعدما وضعوه في الزنزانة وأنه لا يحترق بالنار ولا يموت بالرصاص وأن أحد علماء الدين أكد أنه الأعور الدجال. طيب الحين النبي عليه الصلاة والسلام ما أخبرنا أنه مكتوب بين عينيه كافر كافر هذا مكتوب بين عينيه كافر؟ الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن معه جنة ومعه نار، هذا معه جنة ومعه نار؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن سرعته في الأرض كالريح كغيث استدبر مثل سرعة السحاب اللي تسيرها الرياح، هذا سرعته كذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الدجال يخرج معه 70,000 من يهود أصبهان، فهل هذا اللي طالع في باكستان طالع معه 70,000 من يهود أصبهان مع كل واحد ذو سيف محلى وساج يلبسون ملابس طيالسة ومعهم سيوف المحلى؟ حصل معه 70,000 يهودي أصبهاني؟ وينهم؟ وين ما نحط الزنزانة لا تسعهم؟ وين ال النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الدجال يكلم يأتي برجل فيقول له إن أحييت لك أبويك تؤمن بي؟ فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه. وين هذا؟ بعدين نبغى نشوف إذا كان هذا الباكستاني إذا جاء مكة واعتمر مشكلة، لأن الدجال ما يدخل مكة يعني. إذا استقدمناه على المدينة وجاء كمان ما الدجال لا يدخل مكة والمدينة. إنه خارج خلة بين الشام والعراق، يعني مكان خروجه، فليست باكستان بين الشام والعراق. وبعدين شوف الآن يعني إنه حطوه في السجن قام طلع من الزنزانة، ممكن الشياطين تساعد واحد دجال، بس ما هو الأعور الدجال الكبير، يعني ما هو الدجال الأعور تساعده إنه يطلع من، ممكن الشياطين تطلع واحد من الزنزانة وتخلي واحد ما يخترقه الرصاص، ممكن يحصل إنه بعض الدجالين يستعينون بالشياطين فلا يحترق، ممكن. لكن في علامات كثيرة للدجال، طيب واضح يعني بأي طالب أي شخص عنده إلمام يعني بالبعض الأحاديث اللي وردت في الدجال يعرف أنه ليس هو. يخرج الدجال عندما يترك ذكره على المنابر، ولا زال الدجال يذكر الآن ويحذر منه. الدجال يقول أنا ربكم وإن ربكم ليس بعور، فهو يدعي الألوهية. الله المستعان. الحديث اللي في محاضرة مستقبل الأبناء صحيح إن شاء الله، يعني أنا أظن ذكرت فيها في درجة الحديث، وسنرجع إليه ونتأكد من ذلك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هذه العلامات صحيحة؟ ظهور المهدي لأن العرب لا يجدون من يحكمهم، فيكون ما يحصل الآن في تونس ومصر واليمن ولبنان إلى آخره، يعني على أنه هو وين هو؟ يعني هو المهدي ما ظهر حتى هذه الساعة، لم يظهر. ومشكلة الناس، شوف أنت راقب إذا صارت أحداث سياسية كبيرة أو يعني أشياء كونية كبيرة، زلازل كبيرة مثلا، زي كذا مثلا اضطرابات في بلدان، حروب، إذا صارت حروب تطلع على طول التطبيقات الخاطئة لإشراط الساعة والفتن، وتنزل أحاديث على غير موقعها الشرعي. لاحظ أنت الآن لما صارت حرب العراق طلع على طول، يعني طلعت أحاديث والدجال وإشراط الساعة والآن مع هذه الأحداث الحالية بدأت تطلع الآن. طيب، وأن العرب لا يجدون من يحكمهم فيظهر المهدي ليقودهم الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج وشروق الشمس من المغرب وأبواب التوبة ستغلق وستطاول دابة الأرض وسيعم الضباب على الأرض مدة 40 يوم وسيقتل كل المؤمنين وهناك نار عظيمة. طب أنت الآن واحد قاعد يطلع من أشراط الساعة أو الآيات الكبرى ويحط مع أحداث تونس ومصر يحط أشراط الساعة الكبرى ما ندخل. يعني نحن نعلم أنه في آخر الزمان وأنه أشراط الساعة الصغرى تقريبا انقضت، ما عدا شيء يسير مثل أن يحسر الفرات عن جبل من ذهب وا وا وا، يعني كم شرط من أشراط الصغرى باقية والكبرى على وشك. احنا نعرف هذا، لكن في فرق أن تقول هذا والله قريب نحن في آخر الزمان. يا أيها الناس احذروا واعملوا الصالحات وترى الدنيا على وشك، وبين أن تقول هذا الدجال طلع وهذه الدابة طلعت وهذا يأجوج ومأجوج الصين وهذول مدري إيش، وتأخذ من التنزيلات هذه الخاطئة للأحاديث على الواقع. والشمس ستقترب، يقول الشمس ستقترب من الأرض ونموت. الموت اللي في قيام الساعة ما هو بسبب اقتراب الشمس من الأرض، لا، ولا بسبب الحرارة الفظيعة اللي تكون، لا، بسبب النفخ في الصور، هذا سبب موت الناس عند قيام الساعة، كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة. الرادفة تتبعها الراجفة تتبعها الرادفة، هذا النفخ الذي ذكره الله وجاء ذكره في الحديث، وليس أنه اقتراب الشمس من الأرض ستبيد البشر، هذا كذب ولا يمكن يحصل. ممكن يصير في وهج شديد ماشي عاصفة شمسية، يعني يموت بعض الناس من شدة الحر، ما هم يموتون بضربات الشمس من غير ما يعني على المسافة المعتادة. ممكن تصير في عاصفة شمسية تقتل بعض الناس ماشي من شدة الحر، لكن إنه يعني يبيد الجنس البشري لا يمكن، وخطأ وكذب. والذي سيبيد الجنس البشري هو النفخ في الصور. يقول كيف أرد على من يقول إنه يجوز جمع صلاة الظهر والعصر وأيضا المغرب والعشاء من غير عذر؟ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذا الرد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. هل سخرية الحداثيين بالنبوة والأنبياء تدخل في هذا الباب؟ نعم، تدخل فيما ذكرناه من الانحرافات في موضوع النبوات، وأن أكثر هذه الانحرافات كفر بالله، يعني تصل للكفر الأكبر، تصل للكفر الأكبر. هل يغفر للشهيد ولو كان قاطع رحم؟ فضل الله عظيم، قد يعني أجر الشهادة يكون في حال قتله في سبيل الله مقبلا غير مدبر صادقا خرج بنفسه وماله، يعني الشهداء مراتب. ونحن نعرف أحاديث الواردة في قطع الرحم وشدته، من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، وتقوم الأمانة والرحم على جنبتي الصراط يوم القيامة يوم يعبر الناس على متن جهنم، ولا يجوز سالما إلا من كان مؤديا للأمانة وقائما بصلة الرحم. إحنا نعرف هذا الكلام، هذا الكلام الذي يدل على شدة الأمر. بقي قطع الرحم من الكبائر، هل الشهادة تكفر الكبائر ولا بس تكفر الصغائر؟ هنا في أشياء يعني ينبغي التفات، بمعنى أن ما تهون من قضية تقول أيوة الشهادة عظيمة وخلاص. يعني في الدين، الدين لا يغفر، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، حقوق العباد، حقوق العباد. فالمهم هذا أمره إلى الله. نحن نقول لما يجي واحد يقول هذا فلان الفلاني قتل في المعركة مثلا وكان قاطع رحم، إيش رأيك؟ هل يقول هذا أمره إلى الله، نرجو يعني لعل الله يتجاوز عنه بما ضحى أو قدم لله عز وجل. وروح للشخص اللي كان يعني من أقارب يقول له اسمح، سامحه سامحه، يعني لعلنا نفعل ما نستطيع في صالحه. رأيت برنامج يناقش المواريث وعدالة القسمة وليس لإثبات الحق، وكان الأمر متاحا جدا للمشككين. سبحان الله، شوف يعني فتح باب الطعن في الشريعة. أن تبلغ الغفلة والجهل ببعض من يسمى بالإسلاميين لدرجة أن تنطلي عليهم الديمقراطية الغربية فيتلوثون بها، وبناء عليه يقولون نحن نسمع من الجميع، ويجيب هذا النصراني أو المنصر أو القسيس أو المشكك أو العلماني أو الشيوعي الملحد أمام خلق الله على الشاشة ويقول له يلا قول رأيك، ما في شيء، يلا قول رأيك قول رأيك. هذا يعني هذا إنسان مجرم بحق دينه وبحق المسلمين الذين يستمعون. وكم سيكون عليه من الإثم إذا تزلزل بعض المستمعين أو المشاهدين ممن لا قاعدة شرعية قوية لديهم ولا علم شرعي قوي لديهم، فتشككوا نتيجة الشبهات التي هو سمح، هذا الإسلامي هو الذي سمح بعرضها على الشاشة. ليش؟ لأنه هو ملوث بالديمقراطية، هو ملوث بمبدأ الحرية المطلقة. الآن بعض الذين يدعون أنهم إسلاميين على الفيسبوك وغيره عندهم تكوين جبهة لأنصار الحريات. أي حريات؟ الحرية المطلقة، حرية الكفر، حرية الردة، خلاص أطلق الحريات. هذا ناس ملوثين بالفكر الغربي، الفكر الغربي قائم خلاص الحرية المطلقة. الإسلام ما في حرية مطلقة، في حرية أنك تكفر وتصلي ولا ما تصلي، تزكي ولا ما تزكي، ما في حرية مطلقة في الإسلام. الحرية مقيدة بطاعة الله وعبادته، وإذا في شيء من الدين ينافي الحرية المطلقة سيقدم الدين. الإسلام عند في حرية بس ما هي مطلقة، أنت تأكل ما تشاء، الإسلام ما يفرض عليك أنك تأكل نبات وما تأكل لحم، ولا يفرض عليك تأكل لحم غنم ما تأكل لحم إبل، ولا يفرض عليك أنك تلبس الصوف، تبغى تلبس قطن البس قطن. بس الإسلام فيه تقييد، ممنوع الخنزير والدم والميتة ولبس الحرير للرجال ولبس الذهب للرجال، في قيود بس ما في حرية مطلقة. ما يقول لك الإسلام تنام وقت ما تشاء لأنه في صلاة فجر لازم تستيقظ. يقول إذا صليت الوتر قبل النوم هل يجوز لي أن أصلي قيام الليل؟ يعني قصده إذا قام بعدها ممكن يصلي مثنى مثنى ولا يعيد الوتر. هل يجوز أن أبقى في النرويج ولا أعود إلى بلدي؟ هذا إذا كان أنت لا تستطيع أن تعود إلى بلاد المسلمين أو تسكن في بلاد المسلمين، ممكن يوجد أسباب. زائد أنك تقيم شعائر الدين في بلد، البلد اللي أنت فيها، لأنه لا يجوز المسلم أن يبقى في بلد لا يستطيع فيها إظهار دينه، بيسموها إقامة شعائر الدين الظاهرة. أخيرا، لماذا فضل الله المال على البنون على البنين؟ ما يعني المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فهو ليس التقديم هنا يعني أنه هذا هؤلاء هذا أفضل، لا، ممكن يكون قدمها لأن أشد فتنة، لأنه ما هو موضوع الآية؟ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند رب، معناها الآية موضوعها التحذير من فتنة الدنيا، فلما بين من زينتها ما يفتن وحذر من أن تفتن هذه الأشياء الإنسان فيحمله ماله على الطغيان وبنوه على العصيان مثلا، قدم المال لأن الافتتان به أكثر من الافتتان بالبنين. فإذا قد يقدم الشيء ويؤخر باعتبارات، فباعتبار كذا يقدم، باعتبار كذا يقدم غيره، وهكذا. وليس معنى أنه هذا المال أفضل منه، طبعا قد يكون الابن عاق كافر فيكون المال الصالح أحسن منه، ماشي يعني فيه، لكن ليس معنى أنه بإطلاق المال أفضل من البنين، لا ليس بإطلاق. هو الآية موضوعها الآن التحذير من فتنة الدنيا، والفتنة بالمال أشد من الفتنة بالولد عند كثير من الناس. قد يكون عقيما وقد يكون عنده بنات ويفتن بالمال. طيب، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.